بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا، والتفريع ليس مشكلة. الآن شرع يتكلم في هذا البيت عن الضمائر النصب المنفصلة، وهي 12 ضميرا. يقول: وذو انتصاب، أي ضمير في محل نصب، في انفصال يعني منفصلا وليس متصلا، جعل عند العرب على هذه الصورة التي سيذكرها. الألف في جعل للإطلاق. إياي والتفريع ليس مشكلا عليك، تستطيع أنت أن تفرع وحدك، فلا يحتاج ابن مالك أن ينظم لك كل هذه الضمائر في الأبيات، بل أنت تستطيع أن تفرع فتقول: إياي هذا للمتكلم، إياك للمخاطب، إياك للمخاطبة، إياكما للمخاطبين، وهكذا إلى نهايته. قال ابن عقيل: أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو 12، إياي للمتكلم وحده، وإيانا للمتكلم المشارك إذا كان معك غيرك، أو المعظم نفسه لمن يستحق التعظيم. طيب، وهذا يعني درت أنه عادة الملوك أنهم يعظمون أنفسهم، وإن كان يعني كثير منهم لا يستحق التعظيم، وعلى كل حال الله عز وجل قد عظم نفسه في القرآن الكريم، فيتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى بصيغة الجمع ويقصد به التعظيم. وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين، وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، يعني ذكرين أو أنثيين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. طيب، هذه الآن 12 ضميرا. الآن السؤال، نأتي مثلا إلى كلمة إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك، نحن قلنا إياك هو ضمير في محل ضمير منفصل في محل نصب. طيب، أين هو الضمير؟ هل الضمير هو كلمة إيا فقط، أم الضمير هو كلمة الكاف فقط، أم الضمير هو الكلمة كاملة إيا مع الكاف؟ فهمتم السؤال؟ فالعلماء لهم في ذلك آراء، سنعرف الآن هذه الآراء. قال في الحاشية الثانية: اختلف في هذه اللواحق التي بعد إياه. اللواحق يقصد به الكاف، الياء، الكاف المفتوحة، الكاف المكسورة، الكاف المضمومة، إياكم. طيب، هذه اللواحق التي تأتي بعد إياه، ما حكمها؟ هل هي حروف أم أسماء أم ماذا؟ طيب، يعني أين هو الضمير بالضبط؟ قال: فقيل هي حروف، هذه اللواحق التي ترونها بعد إيا، طيب هي حروف، ما وظيفتها؟ قال: تبين الحال وتوضح المراد من إيا. يعني أنت ماذا تريد من إيا؟ هل تريد المتكلم أم المخاطب أم غائب، أم تريد مفرد أم مثنى أم جمع؟ حسب المعنى، حسب الإرادة، حسب النية تأتي باللواحق. فإن كنت تريد رجلا تقول إياك، وإن كنت تريد امرأة تقول إياك، وإن كنت تريد اثنين تقول إياكما، وإن كنت تريد غائبا تقول إياه، هكذا. إذن هي حروف. إذا قلنا إنها حروف يا أخوان، هل لها محل من العرب؟ إذا قلنا إنها حروف فإذن ليس لها محل من العرب، لأن الحروف الأصل فيها أنها، بل الحروف شأنها أنها لا محل لها من العرب. أما إذا قلنا إنها أسماء، حينئذ نحن مضطرون أن نبحث لها عن محل إعرابي. طيب، سنبحث لها عن محل إعرابي. إذن القول الأول أن اللواحق التي تأتي بعد إياه هي حروف تبين الحال وتوضح المراد من إياه، متكلما أو مخاطبا أو غائبا، مفردا أو مثنى أو مجموعا. ومثلها مثل الحروف التي في أنت وأنتما وأنتن. نحن هذه لم نتكلم عنها هناك، لكن الآن تكلم عنها. يعني أنت، يقول العلماء، أو يقول يعني بعض العلماء، أن هذه كلمة، وتاء هذه كلمة، فالتاء في أنت هذه جاء بها، هذا حرف جاء به ليبين المعنى أني أخاطب فيه رجلا مفردا. طيب، مثلها مثل الحروف التي في أنت وأنتما وأنتن. نعم، فهذه لواحق جاء بها لتبيين المعنى. نعم، هذه المسألة بضمير الرفع المنفصل ذكره الخضري في حاشيته، يقول المختار عند البصريين. نحن الآن إخوان هذا استطراد، طيب نتكلم فيه عن ضمائر الرفع المنفصلة التي هي التي درسناها في الدرس الأخير، أنا، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن إلى آخره. هذه الكلمات أين هو الضمير بالضبط؟ يعني عندما أقول أنت أين الضمير؟ هل الضمير هو أن والتاء زائدة، أم الضمير هو التاء، أم الضمير هو أنت كاملة؟ إيش هو الضمير بالضبط؟ هذه أسئلة. طيب إيش هو الضمير؟ إليك الآن الأقوال. قال المختار عند البصريين أن الضمير فيه وفي فروعه أن فقط، أن فقط هو الضمير. كل ما جاءك بعد أن مثل تا تي تم إلى آخره، كل هذه حروف لواحق زدت لبيان المعنى ولبيان المراد. إذن يقول المختار عند البصريين أن الضمير فيه وفي فروعه أن فقط، والألف زائدة لبيان الحركة، مثل الألف يقصد في كلمة أنا، أنا. إذن عند البصريين أين الضمير في أنا يا شباب؟ الضمير في أنا هو أن فقط، أن الألف الهمزة والنون، هذا هو الضمير. طيب والألف هذه زائدة، لماذا زيدت؟ لبيان الحركة، لبيان الحركة، لأن الألف تناسب الفتحة. والتاء حرف خطاب، لما تقول أن ت ت، هذه التاء حرف خطاب لا محل لها من الإعراب، والضمير عند البصريين هو أن فقط. ولوحقها لتبيين المثنى وغيره، أنتما أنتم إلى آخره. وأن الهاء في هما، لما نقول هما أين الضمير؟ البصريون يقولون الهاء فقط. طيب الميم حرف عماد كما عرفنا في الآج الرومية لا محل له من الإعراب، والألف حرف تثنية لا محل له من الإعراب، جاء به لبيان المراد والمعنى. وهم أين الضمير؟ الهاء فقط، والميم حرف زائد لبيان الجمع. وهن أين الضمير؟ الهاء فقط، والنون حرف زائد. هي إذن الهاء هي الضمير وحدها، ولواحقها لتبيين الحال. فإن والهاء مشتركان بين المفرد وغيره، واللواحق قرينة على المراد بهما. والنون الأولى هي فيهن علامة النسوة، والثانية كالواو، يعني مثل يعني تقوم مقام الواو في واو الجماعة. وفيهم وفي الفارض أن الواو حذفت من أنتم تخفيفا، ولذا عادت من ضربتموه إلى آخره. يعني هذا ليس مفيدا كثيرا، أنا أحاول أختصر لكم يعني. طيب ثم قال الخضري وأما هو وهي. طيب أين الضمير في هو وهي؟ هل الهاء فقط والواو زائدة؟ وكذلك كلمة هي أين الضمير؟ الهاء فقط والياء زائدة؟ لا، هنا الضمير هو، يقول وأما هو وهي فكلاهما الضمير كما مر في البناء. إذن في كلمة هو الضمير هو كاملا، الهاء مع الواو، هي الهاء مع الياء. هذا هو مذهب من؟ مذهب البصريين. وخالف الكوفيون في كل ذلك. طيب يعني هذه فائدة فقط شباب، المسألة برمتها لا أرى أنها مفيدة فائدة كبيرة. يعني اللهم ما أين سيظهر أثر هذه المسألة؟ عندما تعرب. فعندما تعرب، يعني مثلا عندما تعرب مثلا كلمة هم، طيب فهم، فسنقول الضمير مبني على كذا، طيب ثم نقول الميم حرف لا محل من الإعراب. طيب هذا إذا جعلت الهاء هي الضمير، فطريقة الإعراب فقط تختلف. طيب إذن القول الأول أن الحروف التي تأتي بعد إيا هي حروف لواحق. قال واختلف في هذه اللواحق التي بعد إيا، فقيل هي حروف تبين الحال وتوضح المراد من إيا، متكلما أو مخاطبا أو غائبا أو مفردا أو مثنا أو مجموعا، ومثلها مثل الحروف التي في أنت وأنتما وأنتن. طيب هذا هنا قرأت لكم كلام الخضري الذي وضح لكم أن عند البصريين أن فقط هو الضمير، طيب والتاء هذا حرف زائد، فكذلك هنا إياك إيا فقط هو الضمير والكاف زائدة، إياي إيا فقط هو الضمير، طيب، والكاف حرف زائد لا محل له من الإعراب، وإنما جيء به لبيان المراد. قال: ومثل اللواحق في أسماء الإشارة نحو تلك وذلك وأولئك، كل هذا لبيان المراد. وهذا مذهب سيبويه والفارسي والأخفشي. قال أبو حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط، وهو من أهم كتب التفسير اللغوية، من أراد كتابا في التفسير تفسيرا لغويا يذكر فيه كلام العرب ومفرداتهم، ويذكر فيه خلاف النحويين والنقاشات إلى آخره، تفسير لغوي، تفسير نحوي لغوي، فعليه بالبحر المحيط لأبي حيان. وكثيرا ما يقول العلماء قال أبو حيان في بحره، طيب، وهو فعلا كتاب بحر. قال أبو حيان: وهو الذي، طبعا هذا الكلام لا أدري هل قاله في بحره أو لا، لكن يعني هو الآن ينقل عن أبي حيان، طيب، أبو حيان الأندلسي، أقصد أنه صاحب البحر المحيط. قال: وهو الذي صححه أصحابنا وشيوخنا. ثم قال: وذهب الخليل شيخ سيبويه والمازني واختاره ابن مالك صاحب المنظومة إلى أن هذه اللواحق أسماء، وأنها ضمائر أضيفت إليها إيا. يعني لما نقول إياك، هذا الآن القول الثاني شباب، هذا القول الثاني. القول الثاني يقولون إيا اسم ضمير وهو مضاف، والكاف مضاف إليه في محل جر مضاف إليه، يعني اللواحق هذه التي بعد إيا عند ابن مالك ومن معه هي ضمائر أضيفت إليها إيا، فإيا مضاف والكاف مضاف إليه، إيا مضاف والكاف المكسورة هذه في محل جر مضاف إليه. إذن مثل ما تقول غلام زيد مضاف ومضاف إليه، والإضافة من خصائص الأسماء، إذن إيا مضاف والكاف مضاف إليه. ما الدليل أنه اسم؟ أنه قبل الإضافة، والإضافة من خصائص الأسماء. قال: إذن ذهبوا إلى أن هذه اللواحق أسماء، وأنها ضمائر أضيفت إليها إيا. إذا قلنا إنها اسم فإذا لها محل من الإعراب، لو كانت حرف لما كان لها محل من الإعراب، ما دام قلت إنها اسم إذا لها محل إعرابي. ما محله من إعراب؟ محلها الجر. لماذا هي مجرورة؟ لأنها مضاف إليها في محل جر بالإضافة يعني. وأنها ضمائر أضيفت إليها إيا، زاعمين يعني هؤلاء العلماء أن إيا أضيفت إلى غير هذه اللواحق، فما المانع أن تضاف إلى هذه اللواحق؟ يعني يقولون، يقول ابن مالك ومن معه، يقولون: نحن وجدنا العرب تضيف كلمة إيا إلى أسماء أخرى إلى غير هذه اللواحق المذكورة عندكم فوق، مما يدل أنها قابلة ومتهيئة للإضافة، مما يدل، طيب، أن ما بعدها هو اسم مضاف إليه في محل جر. مثال: قالوا في نحو قولهم: إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب. إذا بلغ الرجل 60 فإياه، هذه لا شاهد فيها، الشاهد في قوله أن هو إياه أضافه إلى اللواحق. لا، هم يريدون أن يأتوا بمثال أضيفت فيه إياه إلى غير اللواحق ليثبتوا أن هذه أن إياه من شأنها أن يكون بعدها مضافا إليه، مما يدل أنها تضاف إلى الأسماء، مما يدل على أن اللواحق هذه أسماء. قال قوله: وإيا الشواب، إيا مضاف والشواب مضاف إليه مجرور على جر الكسرة، الشاهد في هذه الكلمة إيا الشواب، حيث أضاف إيا إلى شيء ليس من اللواحق. وأنتم أيها المخالفون لنا في هذا الرأي، ونحن أيضا نتفق مع نحن وأنتم نتفق أن الشواب هنا اسم، وأن إيا أضيفت إلى اسم، فكذلك ينبغي أن تكون إياك وإياكما أسماء، كما أن هذه إيا أضيفت إلى اسم، فكذلك إيا إذا أضيفت إلى هذه اللواحق فهي أيضا أسماء، فيكون في ذلك دليل على أن اللواحق أسماء، وذلك باطل لوجهين. الآن سنبطل مذهب من؟ سنبطل مذهب الخليل والمازني الذي اختاره الإمام ابن مالك. نقول: هذا باطل لوجهين. طيب، عندكم هنا خطأ مطبعي أصلحوه، مكتوب لوجهين. طيب، خطأ مطبعي، ما يسلم كتاب من خطأ مطبعي، أصلحه لوجهين. الأول: أن هذا الذي استشهدوا به شاذ، هذا الكلام الذي استشهدوا به وهو لم يعزه لقائل. طيب نسيت أنا هذا منسوب لمن، لا أدري لعمر أو لغير عمر، هل هو مرفوع موقوف لا أتذكر الآن. المهم أن هذا الكلام شاذ، وإذا كان شاذا فإنه يحفظ ولا يقاس عليه، لا يحتج به، طيب لا يعمم، لا, لا, لا, لا نقيس عليه. قال أن هذا الذي استشهد به شاذ، ولم تعهد إضافة الضمائر، يعني لم نعهد نحن من العرب أنهم يضيفون إلى الضمائر. نعم، لم نعهد أنهم يضيفون إلى الضمائر. طيب، والثاني أنه لو صح ما يقولون لكانت إيا ونحوها ملازمة للإضافة. لو كان كلامكم صحيحا يا ابن مالك والخليل والمازني لكانت إيا من الكلمات التي تلازم الإضافة، بحيث أنها لا تأتي إلا مضافة. طيب، وقد علمنا أن الإضافة من خصائص الأسماء المعربة، هذا معروف أنه أن من علامات الإسمية الإضافة، فكان يلزم أن تكون إيا ونحوها معربة. ألس ترى أنهم أعربوا أي، يقولون أي أيا أي، هي معربة سواء كانت موصولة أو شرطية أو استفهامية. لماذا أعربوها؟ لأنها ملازمة للإضافة. إذن الخلاصة شباب أن مذهب ابن مالك ومن معه باطل لوجهين: الوجه الأول أن الأثر الذي استشهدوا به شاذ، والوجه الثاني أنه لو كان كلامكم صحيحا من أن اللواحق التي تأتي بعد إيا أنها أسماء، لو كان ذلك صحيحا لكانت إيا ملازمة للإضافة، وإذا كانت ملازمة للإضافة لوجب أن تكون معربة، لأن ملازمة الإضافة من خصائص الأسماء المعربة، مثل ما فعلوا مع أي. فالعلماء جعلوا أي من دون سائر الموصولات والشرط، وجعلوا أي من دون سائر الأسماء الشرط، وجعلوا أي من دون سائر الأسماء الاستفهام، جعلوها معربة. لماذا؟ لأنها ملازمة للإضافة. فإذا الخلاصة ماذا؟ إذن يلزمكم أن تقولوا، يلزمكم أن تقولوا إن كلمة إيا معربة، ومع ذلك أنتم لا تقولون بذلك بل تقولون إنها مبنية. طيب، هذا يعني خلاصة الرد على هذا الرأي. إذن الآن أخذنا رأيين. الرأي الأول يقول إن ما بعد إيا حروف لا محل من إعراب، وهذا مذهب سيبويه. والمذهب الثاني يقول إن ما بعد إيا عبارة عن أسماء محلها الجر بالإضافة، وهذا مذهب ابن مالك. ننتقل الآن إلى الرأي الثالث، يقول: وقال الفراء إن أيا ليست ضميرا. إذن هذا يخالف الرأي الأول والثاني. الرأي الأول يقولون إيا ضمير وما بعده حرف، والرأي الثاني يقول إيا ضمير وما بعده اسم. الآن الفراء خالفهم كلهم، يقول لا، إيا أصلا ليس ضميرا. طيب إيش هي؟ قال: وإنما هي حرف، وإذا كان حرفا يعني لا محل له من العرب، وإنما هي حرف عماد، حرف عماد، مثل فكرة إيش ضربتهما، الميم في ضربتهما حرف عماد. وإنما هي حرف عماد جيء به توصلا للضمير، والضمير هو اللواحق. يعني يا إخوان، مذهب الفراء عكس مذهب من؟ عكس مذهب سيبويه. سيبويه يقول إيا اسم والكاف إياك، والكاف حرف لاحق. الفراء يعكس، الفراء يقول إيا حرف والكاف هو الضمير. عجيب، واضح؟ إذن ما الفائدة من إيا عندك يا فراء؟ قال إيا هذه حرف جيء به حتى نتوصل إلى النطق بالكاف، لأننا نستطيع أن نقول كا كي هكذا وحده، فجئنا بإيا حتى نستطيع أن ننطقها فنقول إيا كا وهكذا. وجيء بهذا العماد ليكون دعامة يعتمد عليها، ولتتميز هذه اللواحق عن الضمائر المتصلة، هذا القول الثالث. القول الرابع: وزعم الزجاج أن الضمائر هي اللواحق، موافقا في ذلك للفراء. إلى الآن هو موافق للفراء، يقول نعم كلامك صحيح يا فراء، الضمائر هي اللواحق، هي التي بعد إيا. طيب، وإيا الآن يخالفه فيها الزجاج، يقول: ثم خالفه في إيا فادعى أنها اسم ظاهر مضاف إلى الكاف والياء والهاء. واضح هذا؟ يعني الزجاج يقول إيا اسم، طيب، والكاف في إياك أيضا اسم، تمام؟ طيب، وقال ابن درستويه إن هذا اسم ليس ظاهرا ولا مضمرا، يعني هذا شيء فريد، شيء يعني قسم برأسه، ليس ظاهرا ولا مضمرا. يعني نحن عندنا أسماء إما ظاهرة إما مضمرة، فيقول لك لا، هذا لا هو ظاهر ولا هو مضمر. طيب إيش هو؟ هذا بين بين، وإنما هو بين بين. هذا يشبه قول المعتزلة لما قالوا إن مرتكب الكبيرة لا هو بالفاسق، لا هو بالكافر، ولا هو بالمؤمن. طيب ما هو؟ قالوا هو بين بين، مرحلة، هو في مرحلة، لا هو في الكفر ولا هو في الإيمان، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. طيب مرحلة بين هذا وبين هذا. وقال الكوفيون: المجموع من إيا ولواحقها ضمير واحد. يعني يقولون إياك هذا كله برمته هذا ضمير، فيقولون إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب. طيب يعني نحن الآن أخذنا يا أخوان تقريبا 20 دقيقة نتكلم فقط عن آراء العلماء في هذه المسألة. هل ترون أن هذا الخلاف مفيد أم غير مفيد؟ يعني الله أعلم، ربما وربما، لكن نحن لأن في هذا الشرح يعني نحاول أن نأتي بشيء جديد أو إضافي على الشرح المختصر السابق. طيب، وربما نقول من فوائد هذا الخلاف أن يعرف الإنسان يعني دقة العلماء ويعني حرصهم على بيان كل شيء مما يتعلق باللغة العربية وتدقيقهم في ذلك، وأيضا يعني طريقة الإعراب ستختلف، إذا قلت حرف فلا محل معراب، وإذا قلت اسم فله محل معراب. وكذلك من الفوائد أنك إذا قرأت في كتاب من الكتب العلماء التي تعرب الآيات أو تعرب الحديث، فمر بك إعراب لإياك، فإذا رأيت عالم يقول إياك كلها ضمير مبني على الفتح فلا تنكر عليه، وإذا رأيته يقول لا، الكاف لا محل لها من إعراب، فلا تنكر عليه، لأنك تكون قد تطلعت على هذه الأقوال. واضح هذا يا إخوان؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى ابن مالك، يقول عليه رحمة الله: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. القاعدة تقول: مهما أمكنك أن تأتي بالضمير المتصل فلا تأتي بالضمير المنفصل، هذه القاعدة. متى هذا؟ قال: وفي اختيار. ما هو الاختيار؟ مر بكم مرارا، الاختيار ضد الاضطرار. فإذا كنت في حالة السعة والاختيار وكنت في كلام النثري تتكلم طبيعي، فلا تأتي بضمير منفصل وأنت قادر على متصل. لماذا؟ لأنه أخصر. طيب، وأما في الاضطرار الذي هو عكس الاختيار، فيجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر. واضح؟ قال ابن عقيل: كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. ما السبب؟ السبب في ذلك أن الضمير المتصل أشد اختصارا من المنفصل، والضمائر وضعت لغرض الاختصار، الهدف من الضمير هو الاختصار، فأنت لماذا تطول الموضوع؟ ذكر ذلك المرادي في شرحه، والأشموني في شرحه، والسيوطي في شرحه. طيب، قال: فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل، قال: كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف. هناك حالات استثنائية ستأتي إن شاء الله. فلا تقول في أكرمتك، هذه المسألة ليست جديدة عليكم، درسناه في أكثر من كتاب. فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك، لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك، ليش تطولها؟ اختصر. فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل، هذا إذا لم يمكنك هذا أمر آخر، فاتقوا الله ما استطعتم، نحو إياك أكرمت. فهنا إياك أكرمت جئنا بالضمير منفصلا، لماذا؟ لأنني لا أستطيع أن أجعله متصلا وفي الوقت نفسه يكون في أول الكلام، لأن أنا أريد أن أحصر الإكرام في هذا الرجل، فإذا أردت أن أحصر الإكرام فيه فأنا مضطر إلى أن أفصل، ليس عندي خيار. إياك نعبد، الله عز وجل يريد حصر العبادة فيه سبحانه وتعالى، فلو قال نعبدك جاء بالضمير متصلا لم يفد معنى الحصر، لأنه سيكون المعنى نعبدك ونعبد غيرك، يعني لا يمنع أن نعبد غيره، هذا من حيث اللغة. طيب، ولكن لما قال إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك. فهنا الغرض ما هو؟ الغرض هو الحصر، فغرض الحصر سيفوت لو جئت أنا بالضمير متصلا فقلت أكرمتك، فهل عندي خيار؟ لا، ليس عندي خيار، يجب علي أن آتي بضمير منفصلا فأقول إياك، وقدمناه حتى يفيد يعني أيضا الحصر، لأن تقديم حقه التأخير يفيد الحصر كما عرفتم من علم البلاغة. إياك أكرمت، وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا. طيب، قبل ذلك نريد أن نعرف سؤال. المصنف يقول، ابن عقيل يقول، إن لم يمكن الإتيان بالضمير متصلا تعين أن تأتي بالضمير منفصلا، هذا متى؟ إن لم يمكن. طيب، مثل ماذا؟ مثل ما لو أردت الحصر مثلا له بمثال. طيب السؤال الآن، هل هناك مواضع أخرى يتعين فيها انفصال الضمير ولا يمكن المجيء بالضمير متصلا؟ هل هناك مواضع أخرى؟ نقول نعم، هناك عشرة مواضع. الأول، انظروا عندكم في الحاشية الثالثة، هذا مهم. الأول، أن يكون الضمير محصورا. فإذا كان الضمير محصورا، والحصر نحن درسناه بالتفصيل في علم البلاغة، إذا كان الضمير محصورا يعني قصد حصره، أن تريد أن تحصر شيئا في شيء، مثل أن تحصر العبادة في الله عز وجل كما سنرى الآن في الآية، حينئذ يجب أن ينفصل، ولا يمكن أن الضمير أن يأتي متصلا. طيب، مثال كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهنا أسلوب حصر، لأنه جيء بالنفي ألا ثم جيء بأداة استثناء إلا، فهذا الأسلوب من أساليب الحصر عند البلاغيين. والضمير قوله إياه هذا محصور. ما معنى محصور؟ يعني قصدنا حصر العبادة في إياه، يعني في الله عز وجل. والضمير إذا قصد حصره وجب أن يكون منفصلا ولا يمكن أن يأتي متصلا، واضح؟ وكقول الفرزدق أنا الزائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، إذ التقدير لا يدافع عن أحسابهم إلا أنا، يعني الشاهد ما هو؟ وإنما أداة حصر كما تعرفون من البلاغة، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا، فجاء بالضمير أنا منفصلا ولا يمكن أن يتيام به هنا متصلا لأنه قصد حصره، فهو يريد أن يحصر وظيفة الدفاع في نفسه، لا أحد يقوم بالدفاع عن أحسابهم إلا الفرزدق، واضح؟ فلذلك فصله. وإنما يدافع عن أحسابهم أنا، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا، هذه في تأويل قولك لا يدافع عن أحسابهم إلا أنا، مثل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفس الفكرة، واضح هذا؟ لا يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي. ومن هذا النوع قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي قد علمت سلمى وجاراتها ما قطر الفارس إلا أنا، نفس الشيء، ما نافية وإلا ده استثناء، هذا أسلوب حصر، وأنا محصور فلذلك فصل الضمير. الثاني، إذن هذا هو الموضع الأول، أن يكون الضمير محصورا. الثاني، أن يكون الضمير مرفوعا بمصدر مضاف إلى المنصوب به. وأنتم تعرفون من خلال الكتب السابقة أن المصدر قد يضاف إلى مفعوله وقد يضاف إلى فاعله، تمام؟ يعني تقول مثلا أكل محمد التفاحة، هنا أضفت المصدر إلى فاعله، أكل التفاحة محمد، هنا أضيف المصدر إلى مفعوله. طيب، المهم يعني وما هو القياسي وما هو الشاذ في هذا، هذا كله تقدم معنا. طيب، ما الذي يجوز منهم الذي لا يجوز وما شروطه، كله تقدم في كتب سابقة. المهم الآن نقول من مواضع وجوب فصل الضمير أن يكون الضمير مرفوعا بمصدر مضاف إلى المنصوب به، نحو عجبت من ضربك هو، من ضربك، ضرب هذا مصدر أضيف إلى ماذا؟ إلى مفعوله الذي هو الكاف، لأن الكاف هذا هو المضروب، وقوله هو هذا هو الفاعل، هذا هو الضمير، فانفصل. لماذا؟ لأن من مواضع فصل الضمير أن يكون مرفوعا بمصدر وهو قولنا ضرب مضاف إلى المنصوب الذي هو الكاف، واضح؟ وكقول الشاعر بنصركم نحن كنتم فائزين وقد أغرى العدا بكم، أغرى العدا بكم واستسلامكم فشلا. طيب بنصركم، نصر مصدر أضيف إلى مفعوله وهو الكاف، ونحن هذا هو فاعله قد انفصل كما ترون. فإذن هنا الضمير مفصول وجوبا، لا لأنه لا يمكن المجيء بالضمير متصلا. الثالث أن يكون عامل الضمير مضمرا. نحن نعرف العوامل، الأصل في العامل أن يكون فعلا، والأصل فيه أن يكون مذكورا. فإذا كان العامل عامل الضمير مضمرا فحينئذ يجب في الضمير أن ينفصل، نحو قول السماء وأل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها، من قصيدة طويلة جميلة جدا فيها يعني صراحة حكم عظيمة. وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله. طيب وأتمنى أن ترجع لقصيدة كاملة رائعة. طيب الشاهد قوله وإن هو، فكلمة هو هذا ضمير انفصل وجوبا لا يمكن الاتيان به متصلا. لماذا؟ لأن عامله محذوف أو عامله مضمر، تقديره والله أعلم وإن لم يحمل هو، لأن العامل يقدر من المذكور، فنقول العامل محذوف دل عليه المذكور وهو يحمل. طيب فكأنه قال، لأن أخوان إن الشرطية لا تدخل على الأسماء، إن الشرطية عند البصريين لا تدخل على الأسماء، لا يقال إن هو، إن أداة شرط هو اسم، فلذلك لابد أن يقدر عامل فعل، فيقال التقدير وإن لم يحمل هو. طيب وإن لم يحمل هو، هذا يشبه قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك، فإن دخلت على أحد وأحد اسم، فلذلك أوله البصريون قالوا والتقدير وإن استجارك أحد. طيب وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل، وكقول لبيد بن ربيعة صاحب المعلقة وهو واحد من أصحاب المعلقات السبع، فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب لعلك تهديك القرون الأوائل، فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب، يعني انتسب إلى قوم من كرام لعلك تهديك القرون الأوائل. ونحن نقول الانتساب لا يغني عنك شيئا، لا يغني عنك إلا عملك الصالح، لا تقول كان أبي ولا كان جدي، لا، من أنت، ما عملك، ماذا فعلت. الشاهد قوله فإن أنت، فإن أنت نفس الكلام الذي قلناه في إن هو، فالعامل هنا محذوف فلذلك انفصل الضمير. الرابع أن يكون عامل الضمير متأخرا، فإذا تأخر عامل الضمير انفصل الضمير، كقوله تعالى إياك نعبد، هذا شرحناه في كلام ابن عقيل لما قال إياك أكرمت، هذا نفس المثال إياك نعبد، فهنا عامل الضمير متأخر وهو نعبد أخر قصدا وعمدا حتى يفيد الحصر، لأن القاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وإياك نستعين، وهذا هو الموضع الذي أشار إليه من الشارح. الخامس أن يكون عامل الضمير معنويا، وذلك إذا وقع الضمير مبتدأ. أنتم تعرفون يا شباب أن الضمائر على نوعين كما يقول عبد القاهر الجرجاني في كتابه الرائع العوامل المئة، وهي رسالة صغيرة نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أن نشرحها إن شاء الله في سلسلة قادمة. فالعوامل على نوعين، عوامل لفظية وعوامل معنوية. ما معنى عامل لفظي؟ يعني ملفوظ موجود في الجملة، مثل قولك قام زيد، من هو العامل الذي رفع زيد؟ قام، المذكورة الملفوظة في الجملة، هذا يقال له عامل لفظي. والنوع الثامن عامل عوامل معنوية، يعني هي غير ملفوظة في الجملة ولكن المعنى هو الذي رفعه. مثال ذلك الابتداء، في قولك زيد قائم، فزيد الآن مرفوع قولا واحدا، لكن من الذي رفعه؟ هل يوجد شيء قبله؟ لا. هل يوجد عامل لفظي؟ لا. ماذا يوجد؟ يوجد عامل معنوي. طيب ما هو المعنى؟ المعنى هو الابتداء، هذا الابتداء الموجود في زيد هو الذي رفعه. طيب أين هو؟ غير ملفوظ، هذا يقال له عامل معنوي. فالآن يقول المصنف إذا كان عامل الضمير معنويا فحينئذ يكون الضمير منفصلا، وذلك إذا وقع الضمير مبتدأ، لأن عامل المبتدأ ما هو؟ العامل في المبتدأ هو الابتداء، العامل الذي رفع المبتدأ هو الابتداء، نحو اللهم أنا عبد أثيم. طيب الشاهد أنا، فهنا انفصل. لماذا؟ لأن عامله معنوي وهو الابتداء. وأنت مولا كريم، نفس الشيء، أنت انفصل. لماذا؟ لأن عامله معنوي. ومنه أنا الذائد في بيت الفرزدق السابق، أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. السادس أن يكون الضمير معمولا لحرف نفي، كقوله تعالى وما أنتم بمعجزين، وما أنتم بمعجزين. فأنتم هنا اسم ما، ومعجزين هذه خبرها جرت بالباء، وكأن ما هنا حجازية. طيب ما هن أمهاتهم، ما هذه حجازية ترفع الاسم وتنصب الخبر كما مر بكم في كتب أخرى، وهن اسمها وأمهاتهم خبرها خبر منصوب على نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. المهم الآن أن الضمير في أنتم والضمير في هن انفصل. لماذا؟ لأن هذه الضمائر معمولات لحرف نفي وهو ما الحجازية. وما أنا بطارد المؤمنين، نفس الفكرة، إن أنا إلا نذير مبين، نفس الموضوع. اللهم هنا جاءت إن ولم تأتي ما، لم تأتي ما الحجازية، ولكن إن هذه أيضا يعني هي أيضا من أدوات النفي. إن هنا نافية وليست شرطية، إن هنا تفيد النفي، يعني كأن المعنى ما أنا إلا نذير، ما أنا إلا نذير. فإذا هنا أنا نلاحظ أنها انفصلت. وكقول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين، الشاهد قوله إن هو، انفصل الضمير هو لأنه معمول لحرف نفي وهو قوله إن. هذا الموضع السادس. السابع أن يفصل بين الضمير وعامله بمعمول آخر، يفصل بين الضمير وعامله بمعمول آخر. كيف؟ كقوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم. يخرجون هذا العامل، أين ضميره المعمول؟ إياكم المتأخرة، وجاءت في الوسط بين العامل وهو يخرجون وبين المعمول وهو إياكم، جاء بينهما في الوسط الرسول. لاحظتم؟ فماذا حصل الآن؟ فصل بين الضمير وهو إياكم وعامله وهو يخرجون بمعمول آخر وهو الرسول، لأن الرسول هذا أيضا معمول ليخرجون، لأن الرسول ما إعرابه؟ مفعول به ليخرجون، إذن هو معموله. القاعدة تقول إذا فصل بين الضمير وبين معموله بمعمول آخر، تمام، حينئذ ينفصل الضمير وجوبا ولا يمكن المجيء به متصلا. إذن هنا يخرجون عامل له معمولان، له معمولان، معموله الرسول معموله، وكذلك إياكم معموله. واضح؟ يعني أخوان الأصل أن يقول ماذا؟ الأصل أن يقول يخرجونكم، هذا الأصل، يخرجونكم. فكان الأصل أن يأتي هكذا متصل، لكن لما فصل بين العامل وبين معموله بمعمول آخر حصل هكذا فانفصل الضمير. وكقول الشاعر نفس الفكرة، وكقول الشاعر مبرأ من عيوب الناس كلهم فالله يرعى أبا حفص وإيانا. مفروض يقول إيش؟ فالله يرعانا، هذا الأصل، الله يرعانا. لكنه لما فصل بين العامل وهو قوله يرعى وبين معموله وهو قوله إيانا بمعمول آخر لنفس العامل وهو أبا حفص، أبا حفص هذا معمول، هو مفعول به ليرعى، إذن هو معموله، فصل بينهما مثل فكرة يخرجون الرسول وإياكم بالضبط. طيب ففصل بين يرعى الذي هو العامل وبين معموله الذي هو إيانا بمعمول آخر وهو أبا حفص، انفصل الضمير ولم يمكن لنا أن نأتي به متصلا. واضح؟ فالله يرعانا أبا، فالله يرعى أبا حفص وإيانا. إذن يرعى هي تقوم مقام يخرجون، وأبا حفص هي في مكان الرسول، وإيانا هي في مكان إياكم من الآية. واضح؟ الثامن أن يقع الضمير بعد واو المعية، كقول أبي ذؤيب الهذلي فآليت لا أنفك أحذو قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعدي. طيب الشاهد قوله وإياها، فالقاعدة تقول إذا جاءت واو المعية قبل الضمير فيجب أن تكون منفصلة. التاسع أن يقع الضمير بعد أما. أما وهذه أما لها معاني وتأتي للتفصيل. تقول الكلمة اسم وفعل وحرف، أما الاسم فعلامة كذا، وأما الفعل فعلامة كذا، وأما الحرف فعلامة كذا. هذا ماذا يقال له؟ يقال له حرف تفصيل لا محل له من الإعراب. طيب إذن التاسع أن يقع الضمير بعد أما، فإذا وقع الضمير بعد أما انفصل. نحو أما أنا فشاعر، وأما أنت فكاتب، وأما هو فنحوي. واضح؟ يجب أن ينفصل الضمير هنا، لا يمكن أن يأتي به متصلا. العاشر أن يقع بعد اللام الفارقة. أتمنى أنكم لم تنسوا اللام الفارقة، لأن شرحناها بالتفصيل في شرح القطر وفي شرح الشذور. طيب إذن إذا جاء الضمير بعد اللام الفارقة التي وظيفتها أن تفرق بين الإثبات والنفي، لن أشرحها مرة أخرى خلاص. طيب فالضمير ينفصل. نحو قول الشاعر إن وجدت الصديقة حقا لا إياك فمرني فلن أزال مطيعا. إن وجدت الصديق حقا لإياك فمرني فلن أزال مطيعا. الشاهد قوله نعم، الشاهد قوله لا إياك. لا إياك اللام الفارقة تكون مفتوحة. إن وجدت الصديق حقا لا إياك فمرني فلن أزال مطيعا. تمام، فدخول اللام الفارقة على الضمير يجعله منفصلا، وسيأتي موضع ذكر تفصيله المصنف والشارح. طيب بهذا نكون قد أتينا على هذه المواضع العشرة بحمد الله. نعود الآن إلى ابن عقيل. نعود إلى ابن عقيل. إذن يقول فإن لم يمكن الاتيان مثل المتصل تعين المنفصل. نحو أكرمت إياك أكرمت، هذا واحد من المواضع العشرة. طيب وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا. أين جاء؟ في الشعر. ما دام في الشعر يعني إيش؟ في الاضطرار وليس في الاختيار. قال الشاعر بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاريري. بالباعث الوارث الأموات يجوز بالجر ويجوز الأموات بالنصب، فيه وجهان انظروا ذلك في إعراب البيت. وأتمنى أن تستفيدوا من إعراب البيت يا إخوان المذكور في الحاشية إعراب محي الدين. نحن لا نستطيع أن نقرأ إعراب كل بيت كل بيت كلمة كلمة. طيب لأنه واضح عندكم. أنا أنصح كثير من الأخوة يشتكي من الضعف في الإعراب، يقول أنا يعني فاهم النحو لكن عندي ضعف في الإعراب. أنصحه أن يتدرب على هذه الشواهد الشعرية، مفيد جدا. تأخذ البيت هذا مثلا بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاريري، تأخذ هذا البيت وتعربه دون النظر في الحاشية كلمة كلمة من رأسك. إذا انتهيت تذهب وتنظر إعراب محي الدين وتقارن بين إعرابك وبين إعرابه وتصلح الغلط. وهكذا تفعل، يعني تتدرب على عشرات الأبيات، لن يمر عليك الزمن إلا وقد وضبت الإعراب إن شاء الله. هذه الطريقة جدا نافعة، جدا نافعة. طيب الآن يقول محي الدين البيت من قصيدة للفرزدق يفتخر فيها ويمدح يزيد بن عبد الملك ابن مروان، وقبله يا خير حي يا خير حي وقت نعل له قدم، وميت بعد رسل الله مقبور، إني حلفت ولم أحلف على فند فناء بيت من الساعين معمور. بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. إذن هو حلف بمن؟ حلف بالباعث. من الذي يبعث الأموات؟ الله عز وجل. فكأنه قال إني حلفت بالله. لماذا جاء لماذا جاء محي الدين بهذين البيتين؟ ليبين لك أن قول الفرزدق بالباعث هذا جار مجرور متعلق بأيش؟ لأن كل جار مجرور في الدنيا لابد له من شيء يتعلق به. تخيل أنا أدخل عليكم القاعة مثلا وأقول لكم بزيد. طيب أنتم ستقولون إيش بزيد؟ هذا متعلق بإيش؟ هذا جار مجرور فهمنا، لكن متعلق بإيش؟ لابد أن نعرف متعلق جار المجرور هذا حتى نفهم المعنى. هل مررت بزيد؟ هل رميت بزيد؟ هل اجتزت بزيد؟ هل يعني ما هو المعنى؟ لا يتضح معنى الجار والمجرور إلا ببيان متعلقه. وكذلك الظرف نفس الفكرة بالضبط، الجار والمجرور والظرف أخوان، الجار والمجرور والظرف أخوان. فأنت تخيل أنا أدخل عليكم وأقول لكم اليوم وأسكت، طيب اليوم هذا ظرف، أو أقول لكم مثلا يوم الخميس وأسكت، هذا ظرف، ظرف زمان، أو أقول لكم مثلا فوق البيت وأسكت، هذا ظرف مكان. طيب ما المعنى؟ لم أستبد هنا المعنى، لماذا؟ لأني أريد أن أعرف هذا الظرف متعلق بماذا، والعوامل التي تتعلق بها الظروف أو الجار والمجرور لابد أن تكون أفعالا أو ما يشبه الأفعال، إما فعلا مثل صمت يوم الخميس، فهنا يوم الخميس ظرف متعلق بصمت وصمت فعل، أو أن يكون شيئا يشبه الفعل مثل اسم الفاعل اسم المفعول وصفة مشبهة، فتقول أنا صائم يوم الخميس، فيوم هنا ظرف متعلق بصائم، هل يجوز للظرف أن يتعلق بالأسماء؟ نعم، بشرط أن يكون هذا الاسم يشبه الأفعال، وصائم هنا اسم فاعل واسم الفاعل كما تعرفون يشبه الأفعال. إذن هنا الشاعر لما قال في البيت بالباعث، هذا دخل علينا عرض، يعني كما نقول نحن في العامية دخل عرض بالباعث الوارث، طيب هو متعلق بإيش؟ طيب الباء هنا باء القسم، فهمنا هذا، طيب لكن يعني هو الباء هنا جار مجرور، طيب متعلق بد أن يكون متعلقا بشيء، فلذلك اضطر محي الدين أن يأتي بالبيت السابق حتى تعرف أنه متعلق به. فلما قال الفرزدق إني حلفت ولم أحلف على فند فناء بيت من الساعين معمور بالباعث الوارث، فإذا بالباعث متعلق بقوله إني حلفت في البيت السابق، واضح؟ طيب اللغة، الباعث هو الذي يبعث الأموات ويحييهم بعد الموت وهو الله عز وجل، الوارث الله عز وجل يرث الأرض ومن عليها الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك، قد ضمنت إياهم الأرض، ضمنت يعني تضمنت، يعني الأرض اشتملت على هؤلاء الأموات أو بمعنى تكفلت بهم في دهر الدهارير. دهر الدهارير هذا أسلوب جميل أرجو أيضا أن نوظفه في كلامنا ونستعمله، الدهارير هو الزمن الماضي، تقول هذا حصل قديم في دهر الدهارير، طيب استعمله هكذا، إذن الدهارير هو الزمن الماضي، هذا قول. والقول الثاني أن الدهارير هي الشدائد، في دهر الدهارير يعني في دهر الشدائد، وهو جمع لا واحد له من لفظه، يعني ليس له مفرد، مثل كلمة قوم ورهط التي نبهنا عليها مرارا وتكرارا. هنا عندنا الخضر يقول الدهارير أول الدهر في الزمن الماضي لا واحد له من لفظه، ويقال دهور، دهور دهارير أي مختلفة كما جاء في القاموس، وفسرها في التصريح بالشدائد، التصريح هو العلامة خالد الأزهري، التصريح في شرح التوضيح، ولكن المناسب هنا الأول. وفي الصحاح دهر دهارير أي شديد، العرب تقول هذا دهر دهارير يعني دهر شديد، مثل ما تقول العرب ليلة ليلاء، يشتقون كلمة من نفس الكلمة ليلة ليلاء، ليلاء هذه جاية من ليلة، فهذا من أساليب العرب في الإخبار عن شدة الشيء، يقولون ليلة ليلاء يعني ليلة شديدة وصعبة، يوم أيوم طيب يعني شديد، وساعة سوعاء يعني ساعة شديدة، دهر دهارير يعني دهر شديد، فهمتم الفكرة؟ هذا كله من الخضر، الخضر فيه درر وفوائد، لكن يبي لها واحد بس يعني ينتزعها وينتقيها، لأن أحيانا يذكر بعض المسائل التي قد تنفر بعض الطلبة، لكن هو فيه كنوز فيه درر صراحة. على كل حال أين كنا؟ نعم، إذن دهر الدهارير، الدهارير الزمن الماضي أو الشدائد، وهو جمع لا واحد لهم لا واحد. طيب أين الشاهد؟ الشاهد في قول الفرزدق قد ضمنت، هذا عامل إياهم، هذا ضمير منفصل، لماذا يا فرزدق تفصل؟ أنت قادر على أن تقول في غير الشعر، طبعا الأصل أن تقول في غير الشعر ضمنتهم، ضمنت ضمن الفعل التاء تاء تأنيث ساكن لا محل من إعراب و والفاعل هي يعني الأرض وهم هو المفعول ضمنتهم أكرمتهم علمتهم هذا هو الأصل. لكن ماذا فعل فرزدق؟ قال ضمنت ثم فصل قال إياهم. ما الذي جعله يفعل ذلك؟ ضرورة شعرية فيحفظ ولا يقاس عليه. قال محي الدين حيث عدل عن وصل الضمير إلى فصله وذلك خاص بالشعر ولا يجوز في سعة الكلام. يعني أنت في كلامك الطبيعي لا تقول علمت هم قل علمتهم. طيب أو لا تقول علمت إياهم، لا تقول علمت إياهم، أكرمت إياهم، لا تقول هكذا، قل أكرمتهم، علمتهم، ضمنتهم هكذا. ولو جاء به على ما يستحقه الكلام لقال قد ضمنتهم الأرض. ومثل هذا البيت قول زياد بن منقذ العدوي التميمي من قصيدة له يقولها في تذكر أهله والحنين إلى وطنه وكان قد نزل صنعاء فاستوبأها. ما معنى استوبأها؟ يعني وجد فيها الوباء عفانا الله وإياكم. وكان أهله بنجد في وادي أشي بزنة المصغر. قال وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إلي هم. بيت رائع. وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إلي هم. ما الشاهد؟ قال فقد جاء بالضمير منفصلا وهو قوله هم في آخر البيت وكان من حقه أن يجيء به متصلا بالعامل وهو قوله يزيد. طيب ولو جاء به على ما يقتضيه الاستعمال لقال يزيدونهم يزيدونهم حبا إلي. ومثل ذلك قول طرفة بن العبد البكري وهو أيضا من أصحاب المعلقات صاحب معلقة أصرمت حبل الوصل بل صرموا يا صاحب القطع الوصال هم. وكان من حقه أن يقول بل قطعوا الوصال لكنه اضطر ففصل قطع الوصال هم. الضمير الذي هو قوله هم هذا فاعل لقطع وكان حقه أن يتصل بعامله فيقول قطعوا يأتي به إيش ضميرا متصلا. هو ماذا فعل؟ جاء به ضميرا منفصلا وأخره فقال قطع الوصال هذا المفعول وهم هذا الفاعل. واضح؟ الأصل أن يقول قطعوا الوصال بالضمير المتصل وليس بالضمير المنفصل. لماذا فعلت ذلك يا طرفة؟ قال ضرورة شعرية. قال ضرورة شعرية. واضح هذا يا إخوان؟ ثم قال المالك وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا. هذه المسألة استثنائية من القاعدة السابقة ويعني فيها تفاصيل نريد أن نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.